صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أو بعدما ابيض القذال وشاب أصبو لوصل الغيد أو أتصاب، هبني صبوت فمن يعيد غوانيا يحسب نبازي المشيب. غرابا قد كان يهديهن ليل شبيبتي، فضللن حين رأينا فيه شهابا، والغيد مثل النجم يطلع في الدجى، وإذا تبلج ضوء صبح غابا، لا يبعدن وإن تغير مألف. بالجمع كان يؤلف الأحباب، ولقد وقفت فما وقفن مدامعي في دار زينب، بل وكفنا ربابا، فذكرت حين رأيتها مهجورة فيها الغراب يردد تنعابا، أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بابا يا يا يا أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يا بايا يا يا يا بابا ونحى العراق بفتية من يعربين، كل تراه المدرك الغلايا، الغلابا وإذا بركب أهل البيت، ركب الحسين وآل الحسين، يخرج من مكة والحجاج وافدون إليها. عبد الله بن جعفر وولده لمحوا ذلك الركب عن بعد، نظروا إلى تلك الوجوه الهاشمية وتلك الرايات الحيدرية التي تتقدم ذلك الركب، وإذا ولد عبد الله بن جعفر يخاطب والده: هذه الضعينة الماشية مشية سلاطين، هذه الضعينة الماشية مشية سلا عدهم هوادج وضن وياهم نسا قدامهم فارس شعر الراس منشور وبيده علم علم يشبه علم حدر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الأسد يبرى الضعين شمال ويمين راياتهم كلها يا بويا حيدرية راياتهم كلها يا بويا حيدري وما شمايلهم شمايل هاشمي وهذه الهواجج للحريم الفاطمي واللي على الميمون كنا خالي حسين ساعة ولن الخيل وصلت والرجاجي وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهف ودمع بخده ويقول بهلك والحريم تريد لاوي هيجت قلبي بهالضعان لاوين شايه خلون حجكم ليش من دون القبايل قاصد الكوفة لا تردون المنازل نازع احرامك والخلاق كلهم محرمين قال لي يا والي والدمع بالخد منثو قال لي يا والي والدمع بالخد منثو قصدي يا حج الغادري بيوم عاشور عندي ضحايا بكربلاء شبان وبدو نغتسل من فيض الدماء ونبقى مطاعي ويلي حج ما هو بالحج حج بيوم عاشور صدري الكعبة والحجر نحري أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحديث حول الآية المباركة وهي قوله تعالى أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. الحديث حول الآية في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في بيان الفرق بين الهداية الذاتية والهداية العرضية. النقطة الثانية في بيان الفرق بين الهداية بالأصالة والهداية بالتبع. والنقطة الثالثة في بيان هداية وإيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله. أما النقطة الأولى، الآية المباركة تتحدث عن الفرق بين الهداية الذاتية والهداية العرضية. ما هو المقصود بذلك؟ هناك هداية ذاتية بمعنى أن الشخص لا يحتاج إلى أن يهديه الآخرون، هو مهتد بذاته. هناك شخص لا يحتاج إلى هداية أحد، لا يحتاج إلى أن يزرع فيه الهداية أو يبذر فيه الهداية شخص آخر. عوامل الهداية وأسباب الهداية نابعة من ذاته. وهناك شخص لا يمكن أن يهتدي إلى طريق الحق إلا أن يهديه الآخرون، إلا أن يزرع فيه الهداية الآخرون. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ هذا القسم الأول، وهو من كانت هدايته ذاتية. أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي يعني لا يهتدي. أم من لا يهتدي إلا أن يهدى من قبل الآخرين؟ أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ الهداية الذاتية تنبع من عاملين. العاملان عامل الحب وعامل العلم. خل أشرح لك هذا المعنى. المعصوم، الشخص المعصوم الشخص المعصوم نتيجة لعامل نفسي، عامل نفسي مستحكم في نفس المعصوم، تحصل له الهداية الذاتية. هذا العامل النفسي هو عامل الحب. كيف يعني عامل الحب؟ المعصوم لتعلقه بالله تبارك وتعالى، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا الذي يمتلك طاقة هائلة من الحب لله تبارك وتعالى، هذا الذي يعيش حب الله في تمام جوانحه وتمام مشاعره، هذا الذي لا يفكر دائما إلا بالله تبارك وتعالى، ولا يضع أمام عينيه إلا الله تبارك وتعالى. الشخص الذي يذوب حبا في الله ويذوب تعلقا في الله ويعيش دائما حالة العشق وحالة التعلق وحالة الارتباط وحالة الفناء في الله تبارك وتعالى، يمتنع أن يعصي الله تبارك وتعالى، لأنه دائما يعيش حب الله. عامل النفسي من داخله يقوده نحو الهداية، دائما يعيش حب الله، دائما يعيش التعلق بالله، دائما يملك إحساسا داخليا وشعورا باطنيا بالله تبارك وتعالى. وهذا الشعور الباطني والإحساس الداخلي الذي يملأه حبا وشوقا هو الذي يجعله مهتديا بهداية ذاتية. ورد عن الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. الحب يقود إلى الطاعة. إذا أحب شخص شخصا آخر حاول أن يرضي محبوبه بكل ما يستطيع. فإذا كان الإنسان المعصوم شديد الحب لله، شديد التعلق بالله تبارك وتعالى، فدائما يسعى نحو ما يرضي الله ونحو ما يحبه الله. هذا العامل النفسي. العامل الآخر هو عامل العلم. عامل العلم، كثير من علمائنا رضوان الله تعالى عليهم يرجع العصمة إلى العلم، إلى نوع من العلم. كيف إلى نوع من العلم؟ يعني هذا المعصوم عند حالة حضورية، وهي حالة الإحساس بأضرار المعاصي وبعواقب المعاصي. يعني احنا من باب التقريب والتمثيل نذكر، يعني الآن مثلا افترض هذا الإنسان العادي، الآن الإنسان العادي معصوم عن أكل الأوساخ وأكل القاذورات، كل واحد منا معصوم عن أكل الأوساخ والقاذورات. تجي واحد تقول له أنت أيها الإنسان العادي كل مثلا مثلا الجيفة مثلا، يأكل؟ ما يأكل. أو تأمر الإنسان العادي تقول له اشرب البول مثلا، يشرب؟ أو اشرب الدم مثلا، يشرب؟ لا، يمتنع عن شرب البول، يمتنع عن شرب الدم، يمتنع عن أكل القذارات والأوساخ. ليش الإنسان العادي ليش يمتنع عن أكل هذه الأمور وشربها؟ هذا الامتناع امتناع ذاتي. بعد معنى امتناع ذاتي، يعني لعلمه وإحساسه بأضرار هذه الأشياء ينفر منها ويأنف منها ولا يقبل عليها، لأني أحس بضرر مثلا ضرر البول أو ضرر الدم، أمتنع عن شربه، أمتنع عن القرب منه، بل أنفر منه. مو بس أمتنع، يصير عندي حالة نفور، فأنا معصوم عن شرب البول، يعني لا أمارس شرب البول بحريتي وباختياري لعلمي بضرره، علما واصلا إلى حد الحضور، يعني حالة النفرة الداخلية. هذا مقصودنا بالحضور، يعني تصير عنده حالة إباء داخلي، حالة شعور وجداني بالنفور عن هذا الشيء وبالإباء عن هذا الشيء. المعصوم كذلك، المعصوم بالنسبة إلى الزنا، بالنسبة إلى الكذب، بالنسبة إلى الغيبة، وهكذا من الأشياء. هذه الأمور بنظر المعصوم كالبول والدم بنظرنا، يعني هذه المعاصي الكذب والغيبة والنميمة والزنا وما أشبه ذلك من المعاصي ومن الرذائل، ينفر منها المعصوم نفورا داخليا، نفورا وجدانيا، لعلمه بأضرارها وعواقبها الوخيمة. وهذا العامل، هذا العامل العلمي عامل يقود المعصوم إلى الهداية الذاتية، فهو مهتد بذاته من دون حاجة إلى أن يهديه غيره. إذن الآية تقارن بين شخصين، بين شخص معصوم وشخص غير معصوم. تقول هذا الشخص المعصوم يملك هداية ذاتية، لأنه يملك عامل نفسي للهداية وهو الحب، ويملك عامل علمي للهداية وهو العلم، فإذا هذا المعصوم عنده هداية ذاتية. غير المعصوم لا يهدي إلا أن يهدى، فأيهما أحق بالإمامة وأيهما أحق بالاتباع؟ الشخص الذي يملك هداية ذاتية أو الشخص الذي يهدى من قبل غيره، أيهما أحق بالإمامة والاتباع؟ أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ كيف يقدم غير المعصوم على المعصوم، والحال أن هداية المعصوم بالذات وهداية غير المعصوم بالغير، كيف يقدم هذا على هذا؟ ولذلك علماؤنا في باب الإمامة يستدلون على وجوب الإمام أو وجوب نصب الإمام، يقولون بأنه يجب أن يكون الإمام معصوما. لماذا؟ لأن الإمام لو فعل منكرا من المنكرات، افترض فعل معصية من المعاصي، إذا فعل المعصية إما أن يجب على غيره ردعه أو لا يجب، اختار واحد من الثنتين. إذا تقول لا يجب على الآخرين ردعه حتى وإن فعل الإمام المعصية، لا يجب على الناس ردعه. إذا لا يجب على الناس ردعه، هذا تخصيص لأدلة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يجب الرد عن المنكر، يجب النهي عن المنكر. ليس عندنا مخصص لهذه الأدلة، سواء كان الفاعل إماما أو غير إمام، يجب النهي عن المنكر. إذا يجب النهي عن المنكر، إذا فعل الإمام منكرا وجب على الآخرين نهيه وردعه. إذا ردع الإمام عن المنكر سقط محله من القلوب. إمام يقود الناس، تلتف الناس حول رايته وتحت لوائه، وبالتالي هو الذي يهدى ويسدد ويردع وينصح من قبل الناس. هذا يوجب لسقوط محله من القلوب، ويوجب لزعزعة النفوس فيه وانعدام الثقة به وعدم الالتفاف حول رايته ولوائه. وهذا كما يقولون لازمه نقض الغرض، نقض الغرض قبيح. إذن المقصود أنه يجب أن يكون الإمام مهتديا بهداية ذاتية، يعني لا يحتاج إلى أن يهديه غيره، لا يحتاج إلى هداية غيره، هو مهتد بذاته. وهذا ما تركز عليه الآية المباركة: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نجي إلى النقطة الثانية. النقطة الثانية، عدنا هداية بالأصالة وعدنا هداية بالتبع. كيف يعني؟ شوف، لاحظ القرآن الكريم أحيانا ينسب الهداية للبشر وأحيانا يسلب الهداية عن البشر. مثلا قوله تعالى: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هنا ينسب الهداية للأئمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات. وفي آية أخرى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. كيف يعني؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. الإمام المعصوم يهدي الناس هداية أمرية. إيش معنى هداية أمرية؟ الآن أبين لك. الإمام المعصوم قادر على أن يهدي الآخرين هداية أمرية، والمقصود بالهداية الأمرية أن الإمام المعصوم قادر على التصرف في قلب الإنسان الآخر وزرع الهداية في داخله، وهذا ما يسمى بالهداية الأمرية. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، ما قال يهدون لأمرنا. لو كان يقصد بالأمر الأمر الإلهي، يعني أمر المعصوم، أمر الله تبارك وتعالى بالطاعات، الله له أمر بالطاعات: أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، وأن تصوموا خير لكم، وأمثال ذلك من الأوامر الإلهية. لو كان المقصود بالهداية الهداية إلى أوامر الله تبارك وتعالى لقالت الآية: وجعلناهم أئمة يهدون لأمرنا. ما قالت يهدون لأمرنا، جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. شو المقصود يهدون بأمرنا؟ المقصود الهداية المرتبطة بعالم الأمر. عالم الأمر هو عالم الأرواح، هناك عالمان: عالم الخلق، عالم الأمر. ألا له الخلق والأمر. القرآن يذكر عالمين: عالم الخلق وهذا العالم الظاهري، أشوفك وتشوفني، سماء وأرض ونجوم وأشجار وأحجار، هذا يسموه عالم الخلق، عالم الظواهر. وهناك عالم، عالم الأمر، عالم الأرواح. ألا له الخلق هو هذا الخلق، عالم المادي. والأمر، عالم الأمر هو عالم غير عالم المادة. القرآن الكريم يقول: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر، ما قال من خلق. يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عالم الأمر. زين. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني الإمام المعصوم يتصل بعالم الأمر، يتصل بعالم الأرواح. هذه الروح افترض شخص معين، لنفترض مثلا كميل ابن زياد، كميل الذي تربى على يد الإمام أمير المؤمنين. زين. أو نفترض سلمان الفارسي مثلا، هؤلاء الصفوة المنتخبة. مثلا سلمان الفارسي يجلس أمام الإمام المعصوم، أمام الإمام علي عليه السلام. الإمام المعصوم يتصل بروح هذا الإنسان، يتصل بروح سلمان الفارسي، بداخل سلمان الفارسي، وهو قادر على زرع الهداية وقادر على غرس بذرة الهداية في قلب سلمان الفارسي. هذا ما نسميه هداية أمرية، يتصل بروحه ويزرع بذرة الهداية فيها، وهذا ما نسميه بالهداية الأمرية. وهذا نوع من الولاية التكوينية للإمام المعصوم. الولاية التكوينية للإمام المعصوم من أقسامها ودرجاتها الهداية الأمرية. فلا تستغرب من هذا. شوف الآن الشيطان، الشيطان عنده ولاية، الشيطان، استغرب من الإمام المعصوم، الشيطان عنده ولاية على النفوس، الشيطان. اقرأ قوله تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس. ايش معنى يوسوس في صدور الناس؟ يعني يتصرف في النفس بعد شنو؟ الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الشيطان ما يتكلم وياك انت ظاهرا، يجي والله يسلم عليك ويحكي وياك، لا، ولا يتكلم في أذنك. شيطان يتصل بقلبك مباشرة، شيطان يتصل بقلب الإنسان مباشرة، يتصل الشيطان بقلب الإنسان ويبث وساوسه ويبث ألاعيبه وحيله ويبث سمومه في قلب الإنسان مباشرة. هذا شنو معنى؟ نوع من الولاية بعد. يعني هذا الشيطان قدرة التصرف على بالنفس قادر، هيدا الشيطان قادر أن يتصل بقلب الإنسان ويزرع فيها الوساوس. الإمام المعصوم مو قادر أن يتصل بقلب الإنسان ويزرع فيها الهداية؟ تقبل على الشيطان ما تقبل على الإمام المعصوم؟ إذن أنت لا تستغرب أن الآية المباركة تقول: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. هداية أمرية. زين. إذا الإمام عند هالنوع من القدرة أو هالنوع من الولاية، ولاية الهداية الأمرية، لماذا الله تبارك وتعالى يقول: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا علماءنا يقول هنا يتبين الفرق بين الأصالة وبين التبع، الهداية بالأصالة والهداية بالتبع. شلون؟ الآن أذكر لك عدة آيات. مثلا الله تبارك وتعالى يقول عن نبي من أنبيائه: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كيف يخلق بشر؟ شلون يخلق؟ أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كيف لبشر يخلق؟ والله تبارك وتعالى يقول: ذلكم الله ربكم خالق كل شيء. يعني أصالة وتبع. الخالق بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، علة العلل، سبب الأسباب، تنتهي إليه جميع الأسباب. والخالق بالتبع هو هذا البشر. الله تبارك وتعالى جعل هذا البشر محلا لمشيئته تبارك وتعالى ومحلا لإرادته تبارك وتعالى. لما جعله محلا لمشيئته خلق على يديه: إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. ثم هو يقول: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. شوف القرآن الكريم يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. وفي آية أخرى يقول: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. شلون في آية يقول الله يتوفى الأنفس، في آية يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم؟ توفي بالأصالة، توفي بالتبع. المتوفي بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، وهذا الملك يتوفى الأنفس بالتبع، هو محل للمشيئة والإرادة الإلهية. بعد الآية المباركة تقول: وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. يعني يعلم بالغيب، يقول أنا أنبئكم بالمغيبات، ما تأكلون ما تدخرون في بيوتكم، الأشياء التي تتسترون عليها أنا أنبئكم بها. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، أعلمكم أنا، يعني يخبر بالمغيبات. والله تبارك وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. كيف نوفق بين الآيتين؟ هذا شخص يخبر بالمغيبات، وآية تقول وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو بالأصالة والتبع. عالم الغيب بالأصالة هو الله تبارك وتعالى، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وهذا عالم بالغيب بالتبع، بتبع إظهار الله له تبارك وتعالى على عالم المغيبات. أمانع بين الأمرين. إذن هناك شيء بالأصالة ينتسب إلى الله تبارك وتعالى، وشيء بالتبع ينتسب إلى الإمام أو إلى النبي صلى الله عليه وآله. هنا أيضا في الآية هناك من يهدي هداية أمرية، يهدي بالتبع لأنه موطن المشيئة الإلهية، وهناك من يهدي بالأصالة ألا وهو الله تبارك وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ناظر للهداية بالأصالة، هداية بالأصالة لله تبارك وتعالى، وأما الهداية بالتبع هذه الآية القرآنية: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. النقطة الثالثة من حديثنا أن بعض المحدثين، بل نقل عن أبي هريرة أن هذه الآية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء نزلت في أبي طالب، فإن الرسول صلى الله عليه وآله في آخر لحظات عمره قال: يا عم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: أخاف أن تعيرني قريش وتقول لولا أنه قرب موته لما قالها. وكان أبو جهل واقف وقال: إياك أن تقولها. شوف، إياك أن تقولها فتخرج عن ملتي قومك. فهو بعد خاف، وش يسوي بعد؟ ما قالها. فنزلت هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الآية أولا يا إخوان، هذه ما تدل على أنه مات كافرا، ما لها ربط. الآية تقول الهداية لله تبارك وتعالى وليست بيد الرسول. أما أن أبا طالب اهتدى أو لم يهتدي، الآية لا تتحدث عن ذلك، كما يقول علماؤنا الآية تتحدث عن الكبرى ولا علاقة لها بالصغرى. الآية تقول الهداية لله تبارك وتعالى، وأنت ليست بيدك الهداية يا أيها النبي. أما أن أبا طالب اهتدى أو لم يهتدي، قال كلمة الإيمان لم يقلها، الآية لا ربط لها بذلك ولا تتحدث عن ذلك. فالآية لا دليل فيها على أن أبا طالب مات كافرا، الآية لا تدل. الآية تقول الهداية بالأصالة لله وليست بيد النبي صلى الله عليه وآله، ولم تشر ولم تذكر أن أبا طالب مات بدون هداية ومات على غير الإيمان وعلى غير هداية، ما ذكرت الآية. ثانيا، هذه الرواية مرسلة لأنها رواية عن أبي هريرة، وجزما أبو هريرة ما حضر وقت موت أبي طالب. بلا إشكال جميع المسلمين يتفقون على أن أبا هريرة ما أسلم إلا في المدينة وبعد عام الخندق، فمتى رأى قضية أبي طالب وحضر موت أبي طالب مثلا والتقط الواقعة وسجلها ورواها للمسلمين؟ الرواية مرسلة، لابد هناك وسائط بين أبي هريرة وبين من حضر الواقعة لم يذكرها أبو هريرة، فحينئذ تكون الرواية مرسلة ولا اعتماد ولا اعتبار بالرواية المرسلة. ثم نحن إذا نظرنا إلى ما ورد في حق أبي طالب كما رواه ابن الجوزي والحسكاني وغيرهما، أن جبرائيل نزل على النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وقال: يا رسول الله، إن الله حرم النار على صلب أنزلك وبطن حملك وحجر كفلك. فأما الصلب الذي أنزلك فهو عبد الله، وأما البطن الذي حملك فهو آمنة بنت وهب، وأما الحجر الذي كفلك فهو أبو طالب. أبو طالب الذي كان يفيض جهادا ويفيض نضالا ودفاعا دون النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، ودائما يقف إلى صف النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب، وأن إليه في العباد محبة ولا حيف في من خصه الله بالحب. أبو طالب الذي يقول في النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه يشير إلى واقعة استسقاء أهل مكة. أهل مكة لما أجدبت مكة وأصابها القحط أقبلوا إلى أبي طالب، أخرج أبو طالب طفلا صغيرا أمسك بيده وجاء به إلى الكعبة المشرفة وأسند ظهره إلى الكعبة وأخذ بيده، قال ارفع يدك، رفع الطفل يده، قال أشر بإصبعك إلى السماء، فأشار الطفل الصغير بإصبعه إلى السماء ولم يكن فيها قدر قزعة سحابا، فامتلأت سحابا وأغدقت مكة وأهلها. هذه اللي أنشد فيها أبو طالب: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تطوف به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في نعمة وفواضلي. وقال: أبيتم؟ كذبتم وبيت الله نخلي محمدا، ولما نصارع دونه ونناضلي وننصره حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل. دفاع مستميت، وطن نفسه على الموت في سبيل النبي صلى الله عليه وآله، وطن نفسه على لقاء الموت في سبيل الدفاع عن النبي صلى الله عليه وآله. أليس هذا دليلا على الإيمان؟ أليس هذا دليلا على الهداية؟ وقال رضوان الله عليه: لقد أكرم الله النبي محمدا. فخير عباد الله في الناس أحمد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وقال مخاطبا للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله: والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة، وابشر بذاك وقر منك عيونا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. أبو طالب هذا الذي بدأ خط الجهاد وبدأ خط التضحية والبذل والعطاء دون النبي ودون رسالته ودعوته، بدأ الخط أبو طالب، وسار على الخط علي بن أبي طالب. أبو طالب كان يدافع عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله دفاعا مستميتا، وعلي بن أبي طالب هو الذي بنى دين النبي بدمه وعرقه وجراحه، والذي كان يقف مصلتا سيفه دونه في بدر وأحد وحنين. والذي كان يقول فيه جبرائيل: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، فملأ قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن، فأضبت على عداوته. علي بن أبي طالب سار على خط أبي طالب، خط الجهاد، خط البذل، وكذلك أبناء علي وأشبال علي ساروا دون أشبال الرسول وأسباط الرسول صلى الله عليه وآله. شوف الإمام علي يوم صفين أو يوم الجمل قدم ولده محمد بن الحنفية، سلم الراية وقدم ولد محمد بن الحنفية. جاءوا إليه قالوا: يا أبا الحسن، كيف قدمت ابن الحنفية على الحسنين الحسن والحسين وهما أفضل منه؟ قال هذا ولدي، هذا محمد بن الحنفية ولدي، أزجه إلى الموت كيف ما أريد، ولدي لا أخاف عليه، وأما هذان فهما ولدا رسول الله، بضعتان لفاطمة الزهرة، بضعة رسول الله، أنا أحاذر عليهم وأخشى عليهم. الله أكبر، أولاد علي فداء لأولاد رسول الله، أولاد علي فداء ووقاية لأولاد رسول الله. يا شيعي يا موالي، وهذا ما حصل يوم كربلاء. أبناء علي هم الذين تقدموا دون أبناء رسول الله يفدونهم بأنفسهم. هذا خط أبي طالب، هذه سيرة أبي طالب، هذه تعاليم أبي طالب. وإذا أنقل لك هذه الواقعة، واقعة المناشدة والمجاوبة بين بنت الزهراء بنت رسول الله وبين ابن علي بن أبي طالب، شوف شلون ابن الإمام علي يحترم بنت فاطمة الزهراء بنت رسول الله. شافت العسكر واصبحت زينب حزين. تتحمل تسمع هالكلمات، تتفاعل وياها، تشوف شلون الموقف بين بنت الزهراء وبين ولد علي عليه السلام. العساكر محدقة بهم من كل مكان، أقبلت خائفة، ارتعدت فرائصها، اضطرب قلبها، شافت العسكر واصبحت زينب حزينة، نادت على العباس يا حامي. هذا اليوم يوم التضحية، هذا هو خط أبي طالب. نادت على العباس يا حامي الضعينة، شورع لوالينا يردنا للمدينة، قبل المساء يمسي وقبل ما يهود الليل. قالها أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشهر، أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشهر، والأرض هذه كربلة والشهر عاشور، فاز شهادة ومرجلة ونور على نور. أنا ما أقدر أتقدم لأخوي حسين بالشهر، والأرض هذه كربلة والشهر فاز شهادة ومرجلة نور على اليوم، يوم المرجلة وعز الرجا، خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة، وخاف من المني، وانا اخوك اليوم جيدوم السري، الموت ما هاب ولا خيالتي. بعد ملا عطية الجمري ويش يقول؟ ملا عطية يحكي نفس هالواقعة، لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، اطمئني يا زينب، قري عينا يا زينب، ها لا تهيجيني ولا يدش بقلبك الخوف، ما يروعني طعن الرماح وضرب السيوف، بس حاجة واحدة يا زينب، بس اطلبي من الله يسلم لي هالجفوف، لحمل على العسكر وذكرهم ابونا. قالت عرفك بالحرب يا اخوي وافي، قالت عرفك بالحرب يا اخوي وافي، وقطع الزند هذا الذي منا مخافي، اليوم بمعزة وبعدكم مدري شوافي، ياهو اللي يرد الخيل لو هجمت علينا. وحسينا بعد انقلك الى ما بعد مقتلها، بعدين زينب بقيت وحيدة، مرت على ذلك الجسد الطاهر مقطوع الكفين، مفضوخ الرأس بعمود من حديد، قد وقع السهم في عينه، وقفت عليه تعاتبه، وحق لها العتاب بأبي وأمي: عباس بنت اللي جبتني، عباس بنت اللي جبتني، وطول الدهر ما فارقتني، تنهض يا خويا وشوف متني، ترى سياط زجرين. يا الله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات في كل مكان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات. يا حسين ريك الماي ما يحلى له، يا حسين ريك الماي ما يحلى له. وين وين وياي انزح حبيبي بجامري العطش قلبتي وج ما شاء الله. وكني أشوف معفارع للتربان إلى الشاعر المرحوم كاظم منظور الكربلائي يا حسين عيني من تصد للشبان أعلى أعلى عمي وأذكر علي الأكبر يوشم عدنان شوف معفارع للتربان مأجور حبيبي والذاري جسم مجفن تربان يا حسين لو الريش عيني تشوفه يا حسين اذكر الجاسم وانت يحب عالحفه ما شاء الله لجفوفة يا عريس يا حسين وتحق على صدر رمك عدوانا انزع ذات رحم الله والديك يا حسين والله لو ذكرت مصابك يا حسين مصابك روحيتي وجيب نار مثل اطنابك يا حسين مصابك وهجيسي بقلبي صواب مثل صوابي يا حسين صوابي وسهمي لي مثلث بالكبد نيشان